والآن نترككم مع الشريط الرابع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث. وتيمم المرء شيئا أي قصده، أي لا تقصد الخبيث في الصدقة وتترك الطيب. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو عرض عليكم هذا الخبيث الذي تصدقتم به ما أخذتموه إلا أن تنقصوا من قيمته، فكيف تكرهونه لأنفسكم ثم تجعلونه لله؟ والواجب أن تعطوا الله تعالى أحسن وأنفس وأطيب ما عندكم. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت فينا هذه الآية، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرة نخله وقلته فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصفة، وأهل الصفة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هم فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يمكثون في صفة في المسجد النبوي، لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال. قال البراء رضي الله عنه: وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، إذا جاع أحدهم أتى القنو، والقنو معروف هو الذي ينبت عليه التمر، هو الذي ينبت عليه البلح والرطب، أتى القنو فضربه فيسقط من البسر والتمر ما يأكله، والبسر هو التمر الجاف. وكان أناس ممن لا يرغب في الخير، وفي رواية فسروا بأنهم من المنافقين، يجيء أحدهم بالقنو فيه الحشف، والحشف هو التمر الرديء الذي يجف ويتصلب قبل نضجه، فلا يكون له نوى ولا لحاء ولا حلاوة ولا لحم، التمر ما ليس له أي باق من تمر، ليس له أي فائدة للناس. يجيء أحدهم بالقنو فيه الحشف وبالقنو فيه الشيص، والشيص هو التمر الذي لم يتم نضجه، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، يعني يعلقه ليؤكل منه، وهو في الحقيقة لا يستطاب ولا يحبب بالأكل أبدا. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. هذه الآية الكريمة توضح أن النفس الإنسانية قد يسول لها البخل، وقد يسول لها الشح في مواطن كثيرة، ومن هذه المواطن ما بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: موطن الإنفاق، موطن الإنفاق والعطاء. الأنصار لهم بساتين رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يأتون بالتمر في عذقه وقنوه، يأتون به إلى المسجد النبوي الشريف ليأكل منه الفقراء. بعض من لا يرغب في الخير كان يأتي بالتمر الرديء جدا ويعلقه في المسجد، فعاب الله تعالى عليه هذا وأنزل هذه الآيات معاتبة له. في ختام الآية ذكر الله تعالى أمرا مناسبا جدا لموضوع الآية، فقال جل من قائل: واعلموا أن الله غني حميد. هناك أيها الإخوة الكرام آيات كثيرة في القرآن تختم بقوله تعالى مثلا إن الله عزيز حكيم، إن الله غني حميد، إن الله غفور رحيم. هناك مناسبة لهذا الختم بسياق الآية. يقول أستاذ سيد رحمه الله موضحا مناسبة قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد لسياق الآية، يقول غني عن عطاء الناس إطلاقا، فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم، فليبذلوه طيبا، وليبذلوه طيبة به نفوسهم كذلك. حميد يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنى. ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إيحاء يهز القلوب، كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه فتخرجون منه صدقاتكم، بينما هو سبحانه يحمد لكم الطيب حين تخرجونه ويجزيكم عليه جزاء الراضي الشاكر، وهو الله الرازق الوهاب، يجزيكم عليه جزاء الحمد، وهو الذي أعطاكم إياه من قبل. أي إيحاء وأي إغراء وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم، أي أن يعطوا أنسابهم شيئا، كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا، أي سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم. وقد جاء سبب نزول آخر لهذه الآية، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام توضح سماحة الإسلام، وأنه في باب الصدقة والعطاء كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى يجوز للمرء أن يعطي الكافرين ما لم يكونوا محاربين، وسيأتي بيان ذلك على التفصيل في قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إلى آخر الآيتين الكريمتين، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لكن نقول في هذه الآية الله تعالى قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات بيده القلوب، يقلبها كيف يشاء، وجاء في الحديث الصحيح أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. ولذلك ندعو دائما ونقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمرء لا يملك شيئا ولكن هداية الله تبارك وتعالى. في هذه الآية الكريمة يوضح الله تبارك وتعالى أن أمر الهداية ليس إلى أحد أبدا، حتى رسول الله، نعم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله يهدي من يشاء، كما ذكر في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، لا يستطيع أحد أن يدخلها في قلب من يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فهذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأنها تريح الدعاة والصالحين الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فإن لم يستجب الناس كلهم أو أكثرهم فلا يبتئس الداعية، فلا يبتئس الداعية ولا يكل ولا يمل ولا يحبط، بل دائما يوكل الأمر إلى مولاه جل جلاله. فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر في مشاهد من مشاهد يوم القيامة أن النبي يأتي معه الرجلان، والنبي يأتي معه الرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد أبدا. فهل تكون أيها الداعية الكريم وأيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هل تكون أفضل من رسول الله، وهل تكون أفضل من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وصلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، هل تكون أفضل منهم؟ لا، معاذ الله وحاشا لله. فأسلك سبيلهم وانهج طريقهم وادعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذا سيد من سادة الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ثم لا يؤمن معه إلا قليل، كما ذكر الله تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة إلا 50 عاما. فكم دعوت أنت يا عبد الله، وكم تكلمت، وكم أردت هداية البشر وأردت هداية الناس، لا شك أنك ما بلغت عشر ما بلغ نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته، بل ولم تبلغ نصف العشر. فهذه الآية تبرد قلوب المؤمنين وتنزل عليها بردا وسلاما. اعملوا وليس عليكم النتائج، بل النتائج على الله تبارك وتعالى. ومن كرم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أنه حاسبنا على العمل ولم يكلفنا النتيجة، فالنتيجة عليه جل جلاله. نحن مهمتنا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، لكن النتيجة على الله تبارك وتعالى. إن شاء أرانا إياها قبل أن نموت، وإن شاء حجبها عنا. وكم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مات في مكة قبل أن يرى نتيجة دعوته ونتيجة عمله، وكم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مات في المدينة في أوائل العهد النبوي فلم يرى نتيجة عمله ونتيجة دعوته. والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توفي قبل أن يرى كمال نتائج عمله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أتمه أصحابه من بعده، حيث فتحوا فارس والروم وأقبلت عليهم الدنيا ورغبت فيهم وفي نظام دينهم وفي حكمهم وفي شريعتهم. إذن المطلوب هو تدبر قول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء جل جلاله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موضحا سبب نزول تلك الآيات الكريمات العظيمات لما نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. الله أكبر، رضي الله عنه. سمعتم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات: ثم بركوا على الركب، وفي رواية صحيحة أخرى: ثم جثوا على الركب. أرأيتم إلى أدب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تضرعهم وتذللهم بين يدي الله تبارك وتعالى: ثم بركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وكم من أشياء نخفيها في أنفسنا ولا نود أن نظهرها على ألسنتنا، ونتمنى ألا نحدث أصلا بها أنفسنا بعد ذلك، فكيف يحاسبنا بها الله جل جلاله؟ قطعا المؤمن الصالح يخاف من هذه المسألة ولا يريدها، وهذا الذي حدا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبركوا على ركبهم وأن يشق عليهم هذه المسألة وأن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في معرض الاعتراض، معاذ الله، فقد كانوا أطهر البشر وأحسنهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن في معرض التذلل لله حتى يخفف عنهم من هذا الأمر الذي أقلقهم والذي ضايقهم أشد المضايقة رضي الله تعالى عنهم. ثم بركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والصدقة، وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، واقترأها بمعنى قرأها، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أي اعتادوها وارتضوها، وليس مراد ذلت بها ألسنتهم فقط بالكلام، لكن ارتضوها حتى في قلوبهم رضي الله عنهم، وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنبأهم أنه لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى نعم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى نعم، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تعالى نعم، إلى آخر الآية الكريمة. تلك آيات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جليلات عظيمات شريفات كريمات من أفضل وأحسن الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، توضح طاعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتوضح الفرق الهائل بينهم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا قد أتعبوا الأنبياء جدا، أتعبوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وأتعبوا من جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام، بل هم قتلة الأنبياء. على الكافر منهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فهم قتلة الأنبياء وهم الذين فعلوا الأفاعيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما كان لنبي أبدا منذ آدم حتى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم صحابة كصحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أطهر الناس وأحسنهم وأرضاهم لله تبارك وتعالى. وما جاءت صحابة بمجموعهم لنبي من الأنبياء كما كان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله وامتثالا لأمره. هنا امتثلوا قول النبي وأمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذاك يحوك في صدرهم ويضايقهم أشد المضايقة، امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكافأهم الله تعالى لما علم صدق قلوبهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية الكريمة. هكذا ينبغي يا إخوة أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون دائما نسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكمهما وأمرهما، ونتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبهوا، فلا وربك لا يؤمنون لا يكمل إيمانهم ولا يكونون مؤمنين كامل إيمان حتى لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضى الله ورسوله وأمرا، وحتى يسلموا تسليما. هذا هو شأن المؤمن الصادق، لا يتردد ولا يتحرج في تنفيذ الأمر الإلهي وفي تنفيذ الأمر النبوي، بل يقدم عليه بكل رضا واختيار، لا يتأفف ولا يتحرج ولا يتضايق، بل يسلم الأمر لله تسليما كاملا تاما، ففي ذلك سعادته. انظر إلى كل أمر إلهي وإلى كل أمر نبوي وأقدم عليهما راضيا سعيدا مختارا مسلما، فإن في ذلك سعادتك في الدنيا والآخرة، وفي ذاك رضا الله تبارك وتعالى عنك في الدنيا والآخرة. وبالمناسبة أيها الإخوة الكرام، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بهما أن يقرآ في كل ليلة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما: من قرأهما في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه من شر الشياطين، وقال بعضهم: كفتاه من قيام الليل، وقيل فيها أقوال غير ذلك. فهما آيتان كريمتان لا ينبغي لعبد عاقل أن يتركهما أو أن يترك قراءتهما كل ليلة، ليقرأهما كل ليلة قبل أن ينام، ففيهما الخير العظيم لكل عبد صالح يرجو الله والدار الآخرة. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا انتهى إيراد أسباب النزول في هذه السورة العظيمة المباركة، سورة البقرة. والآن أوان الشروع في سورة آل عمران. قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. سبب نزول هذه الآية الكريمة ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أصاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا ببدر وقدم المدينة. جمع اليهود في سوق قينقاع فقال: يا معشر اليهود، احذروا من الله ما نزل بقريش يوم بدر، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصا، أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا أيها الإخوة الكرام يوضح بجلاء مدى ما وصل إليه اليهود من درك سحيق في معاملتهم مع أنبياء الله تبارك وتعالى. فقد آذوا موسى من قبل إيذاء كبيرا عظيما، وآذوا أنبياء الله وقتلوهم، فلا يبعد إذن أن يخاطبوا رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم بما خاطبوه به. وجمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهم في سوق قينقاع هو جزء من الدعوة المأمور بها بأبي هو وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد أمر أن يدعوهم وقد قام بتلك الدعوة في مناسبات عديدة تجلت في هذه المناسبة بجمعهم في سوقهم، لأن ذهب إليهم في سوقهم وجمعهم وأنذرهم عاقبة أمرهم وعاقبة تكذيبهم. يقول الأستاذ سيد رحمه الله: إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله قائم في كل لحظة، ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ولو قل عددها قائم كذلك في كل لحظة، وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ، وسنة ماضية لم تتوقف. وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد، وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة، وتصبر حتى يأذن الله، ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله، المدبر بحكمته، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر لتبرز العبرة وتعيها القلوب، وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، والمدراس هو المكان الذي يتدارسون فيه التوراة ويقرؤونها بينهم. دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ فقال على ملة إبراهيم ودينه. فقال إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه، فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى آخر الآيات. هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات دال على تحريف اليهود وعلى كذبهم وعلى لعبهم بالتوراة. فلما أنكروا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ملة إبراهيم ودينه دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوراة، كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أي يدعون إلى التوراة ليقرؤوها فتحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك. وقول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قد سبق تفسير مس النار لهم أياما معدودات في سورة البقرة في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وسبق ذكر سبب نزولها هنالك. فارجع إليه أخي المستمع وأختي المستمعة إن شئتما، والله تعالى أعلم. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قول الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يرتكب نهي الله تبارك وتعالى في هذا فقد برئ من الله، كما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. وقال أيضا في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. هذا معنى قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، كان هؤلاء الثلاثة من اليهود فتداخلوا مع مجموعة من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر، أي لأولئك النفر الذين باطنهم اليهود وصاروا معهم، اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات آية عظيمة جليلة كريمة، فيها تحذير من المولى جل جلاله بأن نتخذ أولياء من الكافرين، وذاك لأنهم سيصدوننا عن الدين أو يحاولون أن يفتنونا عن ديننا، لذاك منع الله تبارك وتعالى من اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، وذكر جل جلاله أن من فعل ذلك فقد برئ من الله، والعياذ بالله، فقد برئ من الله. فهذا تحذير شديد ووعيد عظيم لمن يصنع هذا الصنيع. وما زلنا إلى يومنا هذا نجد فريقا من المؤمنين الذين يظن فيهم الخير ويظن فيهم الطاعة لله ولرسوله لا زالوا يوالون الكافرين أو يحبونهم أو يتخذونهم خاصة من أصحابهم وأصدقائهم، هؤلاء نهوا عن هذا الصنيع حتى لا يفتنوا في دينهم وحتى لا يكون لأولئك الكافرين عليهم مدخل والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رهطا من أهل نجران فيهم السيد والعاقل، اسمان لكبيرين من كبراء النصارى من أهل نجران، فيهم السيد والعاقل قدموا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا، أي عيسى، تزعم أنه عبد الله؟ قال أجل إنه عبد الله. قالوا فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل بأمر الله فقال قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآيتين. وهذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات دال على وجوب المحاجة العقلية للكافرين ما ينبغي أيها الكرام أن نذكر للكافرين الأقوال الشرعية والأدلة المرعية عندنا نحن المسلمين، بل يجب أن نحاججهم محاجة عقلية، وأن نجادلهم بالتي هي أحسن، ونذكر لهم ما يسهل لهم أمر الدخول في الدين، دين الإسلام. لأن لو ذكرنا لهم آيات الشرعية فقط كان ذاك يمكن أن يكون نافعا مع المسلمين، ويمكن أن يكون نافعا مع نفر من الكافرين، لكن يجب أن نحاججهم محاجة عقلية. هنا جاء نفر من النصارى وذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عيسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يقال له عبد. لماذا؟ قالوا لأنه خلق على غير مثال سابق من البشر، خلق من غير أب. فالله تبارك وتعالى حاجهم بمثال مشابه لعيسى، بل بمثال أقرب إلى الواقع، واقع الخلق العجيب من عيسى عليه الصلاة والسلام. فذكر لهم آدم عليه الصلاة والسلام حين خلق من غير أب ومن غير أم أيضا، فحاله صلى الله عليه وسلم أعجب من حال عيسى ولا شك. فلماذا قلتم إن آدم عبد الله ورسوله وادعيتم الإلهية في عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن ذاك شأنه أعجب من عيسى عليه الصلاة والسلام؟ والنصارى من أهل الكتاب يقرون بأن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب ولا أم، فشأنه إذن أعجب من عيسى عليهما الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى حاجهم هنا محاجة عقلية رائعة قطعت حجتهم. وهكذا ينبغي أن نصنع في كل زمان ومكان مع الكافرين، نذكر لهم الحجج العقلية مع الأدلة الشرعية المرعية، حتى نخرج معهم بنتيجة من جدالنا ونقاشنا. والله تعالى أعلم. عذرا، تابع المادة على الوجه الثامن.